بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. انتهينا في الدرس الماضي من مبحث النهي، وانتهينا من بناء عليه من مبحث الخاص. بدأنا أخواننا بأقسام وجوه النظم، من الأقسام الأربعة: وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، وجوه الاستدلال. بدأنا بالقسم الأول هو وجوه النظم، وأخذنا منه القسم الأول وهو الخاص. ذكرنا تعريفه، ذكرنا حكمه، ذكرنا مسائل متفرعة على التعريف والحكم، ثم انتقلنا إلى قسمين من الخاص: الأمر والنهي. ذكرنا في الأمر تعريفه وحكمه ووجوب والتكرار فيه وانقسامه إلى أداء وقضاء، وذكرنا إلى ما فيه من حسن، وتقسيمه أيضا إلى مطلق ومقيد، ثم ختمنا بمن المخاطب بالأمر. ثم انتقلنا إلى تعريف النهي وبيان حكمه وأنواع القبح الذي يقتضيه، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. هذا الآن كل مربعنا سابقا. الآن سننتقل إلى القسم الثاني وهو العام. مربعنا أن وجوه النظم أربع أقسام: خاص، عام، مشترك، مؤول. الخاص والعام والمشترك والمؤول. مربعنا أن الخاص هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على سبيل الانفراد، هذا الخاص. الآن ما هو العام؟ قال: هو كل لفظ وضع ليتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. إذا أول شيء اللفظ العام وضع ليتناول أفرادا، لا فرد واحد بل أفرادا متفقة الحدود، حتى لا يكون مشترك، على سبيل الشمول، على سبيل يعني بينها جامع يجمعها جميعا ويشملها جميعا، لا على سبيل البدل. مثلا اللفظ المطلق، لو قلنا ليخرج رجل منكم، رجل، هلا أي واحد قد يكون هو المراد، مما فاز بيمشي الحال. إذا كلمة رجل تتناول أفرادا، لكن على سبيل إيش؟ مو الكل سوا، وإنما إذا خرج واحد بكفي. شو بنقول؟ قام واحد أراد أن يقوم السجن إلّا بكفي. ليه؟ لأنه هذا تناول للأفراد على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. صار في عنا فرق بين المطلق والعام. المطلق يتناول أفرادا لك على سبيل البدل، أما العام يتناول أفرادا على سبيل الشمول. إذن هذا تعريف العام. وطبعا أخواننا حكم العام عندنا له حكم قبل التخصيص وبعد التخصيص. عند الشافعية لا، العام قبل التخصيص وبعد التخصيص هذا شيء واحد، وبناء على ذلك تفرعت مسائل أصولية كثيرة، وبناء عليها وقع خلاف فروعي بين المذاهب الفقهية كبير جدا بناء على الأصل في هذه القاعدة. فعندنا عند الأحناف العام قطعي قبل التخصيص، وعند الشافعية هو ظني قبل التخصيص. يعني دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، بينما دلالة العام على أفراد عند الشافعي دلالة ظنية. فبالتالي إخوان الأكارم عندنا الآن بعض الأحكام المتفرعة عن هذه القاعدة. إذا قلنا إن العام يتناول أفراده قطعا، أول شيء إذن هو في قوة الخاص، هو في قوة الخاص، فكما أن الخاص قطعي فالعام أيضا قطعي، وبالتالي لا يثبت التقديم للخاص عن العام مطلقا، وإنما يراعى فيها قواعد التعارض. لو تعارض عام وخاص نعمل بالمتأخر، لأنه يعتبر ناسخا للمتقدم، يعتبر ناسخا للمتقدم. لذلك صح نسخ الخاص بالعام، صح نسخ الخاص بالعام. لأنه قطعي مثله، هذا أمر. الشيء الثاني، بما أن العام قطعي وليس بظني، إذن لا يصح تخصيصه لا بالقياس ولا بخبر الواحد. لأن كلا من القياس وخبر الواحد ظني، والعام قطعي، ولا يخص القطعي بالظني. هل هذا تعريف العام وحكمه وما تفرع عن هذا الحكم؟ نعم، تعريف العام. وأما العام فما يتناول كالجنس أفرادا، كلمة ما كأنه جنس، يتناول أفرادا كأنه فصل في التعريف يعني. نعم، خرج الخاص لأن الخاص يتناول إيش؟ فردا واحدا. نعم، متفقة الحدود. خرج المشترك، المشترك يتناول أفرادا مختلفة الحدود، مثل كلمة قرء تتناول الحيض والطهر. الحيض له حقيقة معنى والطهر له معنى آخر. طيب، كلمة العين تتناول العين الجارية، نبع الماء يقال له عين، العين الباصرة يقال لها عين، وعين الشمس يقال لها عين. نعم، خرج المشترك على سبيل الشمول قيل تفسير للمتناول، للمتناول. نعم، وقيل احتراز عن النكرة كرجل، ومثاله مسلمون. أكرم المسلمين، شو يعني؟ أكرم جميع المسلمين، هذا العام. أعط الحاضرين، شو نقول هذا إيش؟ عام يتناول أفرادا كثيرة. نعم، حكم العام، وأنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا عندنا الخاص، وعند الإمام الشافعي ليس بقطع احتمال خصوصي حتى يجوز. هلا شوفوا إخواننا، أقرب مثال بذكركم إياه، قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هي كلمة ما عام وتفيد العموم، إذن معناها يطلب الله تبارك وتعالى منا في هذه الآية أن نقرأ ما تيسر من القرآن. طيب، جاء في الحديث أحاديث تؤكد على خصوصية الفاتحة بالذات، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، فنقول هذه الأحاديث تدل على اشتراط قراءة الفاتحة بالذات. القرآن شو قال؟ ما تيسر. لاحظين إخوان الفرق؟ شو قال الحديث؟ قاله ثم يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا خص الفاتحة بالذات، والصلاة ما بتصح إلا بالفاتحة. طيب القرآن شو قال؟ فقرأوا ما تيسر، ما قال الفاتحة. طيب يا ترى ماذا نعمل هنا؟ الشافعية قالوا إن هذه الآية عام، ما للعموم، بما أنها عام إذن ظني، وبما أنه ظني إذن لا مانع أن يخص بماذا؟ خبر الآحاد. فجعلوا الأحاديث مخصصة لعموم هذه الآية، وقالوا إن المتيسر المذكور في القرآن هو الفاتحة. الأحناف قالوا لا، إن الآية قطعية في دلالتها وفي ثبوتها، والحديث ظني ولا يخص القطع بالظني، لذلك نعمل بالآية القاطعة فنثبت بها الفرضية، ونعمل بالحديث الظني فنثبت به الوجوب. فنقول قراءة مطلق القرآن، ها، هذا فرض، وقراءة الفاتحة بالذات هذا واجب. إذن عملوا بالدليلين، كل دليل عملوا به إيش؟ على قدر قوته. ما أهملنا واحدا منهما، لكن لم نجعل الدليل الظني في قوة الدليل القطعي. هل هذه المسألة إخواننا ما لها علاقة أن والله الأحناف بلغهم النص أو ما بلغهم النص من الأحاديث، لكن في عندنا مسألة كيف نفهم النص، وهنا إخواننا هذه قواعد هامة جدا في فهم النصوص، وهي قواعد إخواننا ليس لها دليل قاطع نقول أيهما الحق هاد أو هاد. يعني المسألة يعني ظنية مو اجتهادية مو قطعية، وبالتالي اختلاف العلماء في هذه المسائل الاجتهادية أدى إلى اختلاف كبير في المسائل الفرعية. فالبعض من الناس أخوان شو بيظن؟ أنه والله اختلف الفقهاء أنه أبو حنيفة ما بلغه الحديث. لا يا سيدي، قد يكون بلغه الحديث وعمل به خلاف ما عمل به المذهب الآخر لقاعدة أصولية عنده تخالف المذهب الآخر. نعم. وعند الإمام الشافعي ليس بقطع احتمال خصوصه. لماذا قال الشافعي إنه ظني؟ قال لأنه يحتمل التخصيص. شو التخصيص؟ يعني إخراج بعض الأفراد منه. أنا أقول أعطي الحاضرين ممكن بعد شو إلا لا تعطي هذا أو هذا أو هذا، هشو نسميه؟ أخرجنا بعض الأفراد التي كانت داخلة في العام. فلما احتمل التخصيص هذا الاحتمال في نظر الشافعي شو قال؟ جعله ظنيا لا قطعيا. احنا قلنا له هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل، وبما أنه لم ينشأ عن دليل إذن لا يضر في العام. هو ماذا قال لنا؟ قال لا، هذا الاحتمال شائع وشيوعه هو يجعله مترجحا في نظر السامع، حتى وضع القاعدة قال ما من عام من إلا وقد خص. نعم. حتى يجوز نسخ خاص به. إذا كان قطعيا عندنا، إذا كان قطعيا عندنا ماذا يتفرع عن ذلك؟ حتى يجوز نسخ الخاص به. لو عندنا يعني نص خاص وجاء بعده نص عام، يعتبر النص العام المتأخر ناسخا للخاص المتأخر لأنه قطعي مثله. هذا عند مين؟ عند الأحناف. وعند الشافعية قال لا، ليه؟ بل نعمل بالخاص لأنه قطعي ونقدمه على العام لأن العام ظني. نعم. التفريع على إيجابه قطعا كحديث العرنيين، وهو ما روي أن قوما من عرينة أتوا المدينة المنورة فلم توافقهم فأمرهم عليه الصلاة والسلام، يعني في الصحة يعني مرضوا من جوها، أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. إذن هنا أمرهم شرب الأبوال، هذا دليل على إيش؟ على طهارة الأبوال الإبل، ولا ما كان أمرهم بشربها؟ طيب، وعندنا حديث آخر شو قال؟ استنزهوا من البول. طيب هذا عام في الإبل وغيرها، استنزهوا من البول مطلقا، فيقول ماذا نفعل هنا؟ الحديث الأول خاص في أبوال الإبل دل على الطهارة، الثاني عام في الإبل وغيرها دل على النجاسة. طيب ماذا نفعل؟ قال نجعل المتأخرة إيش؟ ناسخا للمتقدم. نعم. وهو خاص نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام استنزه من البول، وهو عام. نعم. وفيما إذا أوصى بالخاتم. مسألة ثانية من فروع أبي حنيفة، مسألة ثانية من فروع أبي حنيفة، لو إنسان معه خاتم، الخاتم هو عبارة عن جزئين، الحلقة نفسها والحجر فيها يسمى بالفص. طيب هذا الإنسان ماذا فعل؟ أوصيت لهذا بالخاتم كله، يعني يشمل إيش؟ الحلقة والفص، وأوصيت لهذا بالفص فقط. طيب وين الشاهد؟ قال كلمة الخاتم كأنه عام، يشمل إيش؟ الحلقة والفص. كلمة الفص بالذات خاص. آه. فنقول إذن الحلقة سالمة لهذا لأنه لا يعارضها فيها الآخر، والفص بينهما بالنصف. ليه؟ قال وذلك لأن العام قطعي يقابل الخاص، فلو كان الخاص مقدم فنعطينا لمين؟ لا الذي أوصيناه له بالفص كاملا، ولكن لما كان العام بقوة الخاص جعلنا بينهما تعارضا وقلنا لا يتقدم الخاص على العام لأن العام قطعي مثل الخاص. طبعا انتبه إخواننا أن المثال الأول لما قال الأبوال والبول هذا عام وخاص، أما لما قلنا الخاتم والفاص هذا ليس بعام وخاص وإنما شيء يشبه العام مع الخاص. الخاتم ما هو يعني أفراده متفقة الحدود، وإنه هذا من تقسيم الكل هو الخاتم إلى أجزائه. نعم. وفيما إذا أوصى بالخاتم لإنسان ثم بالفص منه لآخر أن الحلقة للأول والفص بينهما نصفان. هذا دليل على إيش؟ على أن العام والخاص يتعارضان ويتعاملان بنفس الدرجة، كلاهما قطعي. نعم. لأن العام شد الميم، أن العام لأن العام كالخاص في إيجاب الحكم فتساويا في الوصية بالفص. نعم. والخاتم ليس بعام بعام بل شبيه به. تخصيص العام. قال ولا يجوز تخصيص قوله تعالى. إذن هذه إخوان أول مسألة تخلصنا، شو قلنا؟ حتى يجوز نسخ الخاص به، هي متفرع عن إيش؟ عن كون العام قطعي كالخاص. فشو وجدنا أول فرع؟ شو قلنا؟ حتى لا يجوز نسخ حتى يجوز مو حتى لا يجوز حتى يجوز نسخ الخاص بالعام. وهنا أيضا شو قلنا؟ وحتى لا يجوز تخصيص العام بالقياس وخبر الواحد. يعني إذا كان العام قطعيان تفرع عن ذلك فرعان. الفرع الأول أنه لا ينسخ، أنه ينسخ الخاص بالعام. والفرع الثاني أنه لا يخص العام بالقياس وخبر الواحد. لماذا؟ لأن العام قطعي والقياس وخبر الواحد ظني. نعم. ولا يجوز تخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ومن دخله كان آمنا. هذان نصان كل منهما عام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذن هذا عام. الذي لا يسمى يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، عام. فكل شيء لم يذكر اسم الله عليه إذن هو عام. اثنين، شيء ثاني شو هو؟ قوله ومن دخله كان آمنا، عام. من دخل الحرم كان آمنا. هذين النصان عامان. خلينا نبدأ بالأولانية هلا. الأولانية إخواننا، الله تبارك وتعالى نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، يا ترى متروك التسمية عمدا، لو إنسان ترك التسمية عمدا، ذبح ذبيحة فقلنا له أذكر اسم الله اسم الله، قال لا أذكر اسم الله، يعني هو مسلم لكن ما أراد أن يذكرها وتركها عمدا، هل تؤكل ذبيحته أو لا؟ قال أما عند الأحناف فلا تؤكل، وعند الشافعية تؤكل. طيب الشافعية لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لحديث عام من عندهم، وهو أن المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي. هنا شو قالوا؟ المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي. إنه طيب شلونك فندوا الآية أنتوا؟ قال هذه الآية التي ذبحت على غير المسلم، أما المسلم يعني حتى لو ترك التسمية عمدا فإن إسلامه وإن إيمانه قائم مقام التسمية بدليل الحديث. الأحناف ماذا قالوا؟ قال لا، نتمسك بالآية العامة. نطب الحديث، قال هذا الحديث مخصص للآية، وبما أنه ظني فإنه لا يصح أن يكون مخصصا للآية العامية العامة لأنها قطعية. الناطب الناس، الناس إخواننا شو حكمه؟ قال تؤكل ذبيحته. ليه؟ قال لأنه أولا نسيانه مضاف لمين؟ لله عز وجل. فهذا الناس مضاف لمين إخواننا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. شو قال الحديث؟ ثم على صومك فإنما أطعمك الله. من الذي أطعمه؟ الله هو أطعمك وسقاك. ففعل الناس مضاف إلى الله عز وجل، لذلك يعني الناس تؤكل ذبيحته، فهو ذاكر شرعا. المسلم ذاكر، الناس ذاكر شرعا بخلاف المتعمد، لذلك لا يصح أن نخص المتعمد تارك تسمية عمدا، لا يصح أن نخصه لا بالحديث اللي هو المسلم يذبح على اسم الأسماء ولم يسمي لأنه أحد والآية قطعية، ولا يصح أن نقيس المتعمد على الناس أو المخطئ على الناس. لماذا؟ وذلك لأن الناس فعله مضاف إلى الله، بينما فعل المتعمد والمخطئ مضافون إلى نفسه. وعلى كل حتى لو صح القياس لا يخص به العام. لماذا؟ لأن العام قطعي والقياس ظني. نعم. بالقياس وعند الإمام الشافعي متروك التسمية عامدا يحل، والجاني يقتل في الحرم قياسا على الناس. لا مو هيك، والجاني يقتل في الحرم تمام قياسا على الناس في المسألة الأولانية. طبعا متروك التسمية، متروك التسمية عمدا يؤكل قياسا على الناس. والجاني يقتل في الحرم قياسا على الأطراف، ما هيك؟ بلى. إذا صار في عنا مسألتين، هلا موضوع الأخوان دخله دخل حرم آمنا، إذا إنسان قتل قتيلا خارج الحرم ثم دخل الحرم، دخل لمكة، ماذا نفعل به في الحرم؟ هل نقتله أو لا؟ الحديث قال، قال الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، إذا ما لا ينبغي أن يقتل. لكن إشكال الآية شو تقول الآية؟ ومن دخله كان آمنا. طيب ماذا نفعل هنا؟ قال الآية قطعية والحديث آحاد ظني. فماذا نفعل؟ قال عند الشافعي لما كان العام ظني صح أن يخص بالحديث، وعندنا العام قطعي فلا يصح أن يخص بالحديث، وإنما نقول الجاني إذا دخل الحرم فإنه لا يقتل بل يترك ويضيق عليه حتى يضطر إلى الخروج براء الحرم لكي نقتله. أما إيش؟ أما لو دخل الحرم جانيا فإنه لا يقتل. طب الحديث؟ قال الحديث محمول على أنه لا، أن حتى لو نجا من القتل في الدنيا تمام لا ينجو من ذلك عند الله عز وجل، لأن الحرم لا يعيده من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وإن أعاده في الدنيا. لاحظوا الإخوان أكيد، إذا تمسكنا بعموم الآية ولم نجعل الحديث مخصصا لها. والشافعي أيضا قال لا، قال أنتم أيها الأحناف لو إنسان سرق برات الحرم ودخل الحرم وألقي القبض عليه ألا نقتله؟ إنما بلى، قالت كما أنكم جوزتم قطع طرفه بالقطع من نقتله نقطعه. نعم، كما أنكم جوزتم أيها الأحناف قطعه يده لأجل السرقة فلنقتل عن رأسه لأجل القصاص. إذن هم ماذا فعلوا؟ قاسوا إزهاق النفس قتل النفس على إيش؟ على قطع الأطراف. قلنا لهم لا، هذا القياس غير صحيح. ليه؟ قال وذلك لأن قطع الأطراف تعامل معاملة استيفاء الأموال، ف فكما صح أن استوفي الأموال في الحرم صح أن استوفي القصاص منين في الأطراف. وأما في إزهاق النفس فلا حتى يخرج بخارج الحرم. وطبعا أخواننا الإشكال الذي يريد قلنا لهم يا أيها الشافعية عندكم أنتم لو هذا الإنسان قتل براج الحرم نعم وظل ساحب حتى دخل داخل الكعبة بالذات مو بس الحرام مو بس عاد بمكين دخل تخبى جوات الكعبة تقتلوا جوات الكعبة أنتو؟ قال لا إنه اللي قالوا من دخله كان آمنا نظم من دخله هو منها الكعبة فقط الحرم كاملا. فجوابهم على مسألة البيت هو جوابنا على مسألة الحرم كاملا. أنتوا الآن بس الكعبة لو دخلها لا يقتل لا. إذا معنى ذلك أنتم سلمتم أن الداخل لا يقتل ولو في عنا حديث أو قياس على الأطراف، لكن أنتم خصيتوا أنه دخل البيت، نحن لا دخل الحرم كاملا. ولما قلنا أخوانا من دخله كان آمنا نفهم مسألة أنه لو فعل الجناية في الحرم لو قتل في الحرم فإنه يقتل لأن جنايته في الحرم أعظم. فالصورة شو هي الصورة؟ قتل خارج الحرم ودخل الحرم هذا لا يقتل عند الأحناف، أما عند الشافعية يقتل. أما لو قتل داخل الحرم فإنه يقتل إجماعا. لما نقول لا يقتل إخوانه معناها نتركه بل نضيق عليه حتى يضطر إلى الخروج برا الحرم وهناك نقتله. نعم. قياسا على الناس وعلى الأطراف فإن القصاص فيها قياسا على الناس في مسألة متروك التسمية، وقياسا على الأطراف في مسألة القتل. لو إنسان يعني دخل الحرم وهو جانب بقتل. نعم. فإن القصاص فيها مستوفا فيه. شو هي فيها في الأطراف؟ يعني لو إنسان سرق ودخل الحرم نقطع يده في الحرم ما في عنا مشكلة. وخبر الواحد هو قوله عليه الصلاة والسلام المسلم يذبح على اسم الله. هي راجع لوين؟ للمسألة الأولى. صار المسألة الأولى أخواننا النص العام ما هو؟ ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أردنا تخصيصه بالقياس. قياس إيش؟ قياس متروك التسمية عمدا على الناس أو بخبر الواحد وهو أن المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي. فعند الشافعي كلاهما جائز وعندنا كلاهما ممنوع. ليه؟ لأن القياس والآحاد ظني والعام قطعي عندنا. نعم. سمى أو لم يسم. وقوله الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية النص العام ما هو؟ ومن دخله كان آمنا. أردنا تخصيصه بماذا؟ بخبر الآحاد وهو الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، وبالقياس قياس القتل على استيفاء الأطراف. نعم. فإن العام موجب قطعا فلا يخصص بما ليس بقطع، وهو القياس وخبر الواحد. لأنهما أي ولا تأكلوا ومن دخله ليس بمخصوصين. نعم. فإن الناسية ليس بمخصوص بل ذاكر شرعا. الناسي ذاكر شرعا لأن إسلامه قام مقام التسمية. إذن لما ذبح الناس سمى أو لم يسمي؟ قال سمى. كيف سمى؟ لقيام الملة مقام التسمية. نعم. لقيام الملة مقام الذكر للعذر. وكذا الأطراف فإنها تسلك مسلك الأموال. فكما صح أن استوفي الأموال منه صح أن استوفي القصاص في الأطراف. والآية تتناول الأنفس لا غير. ومن دخله كان آمنا أي أمنع نفسه. فإن لحقه خصوص نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.